بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية أن يقدموا هذه الدروس العلمية بكتاب بلوغ المرام، وذلك بشرح فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. ونقدم في بداية هذه الأشرطة اعتذارنا الشديد عن انخفاض مستوى التسجيل. والآن مع الشريط التاسع. وعن أبي واقيد المليكي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له كما ذكر المصنف رحمه الله، كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والبيهقي والدارقطني في السنن، أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، وتعقبه الذهبي ولم يوافقه على تصحيحه، وكذلك أخرجه الدارمي في سننه. وهذا الحديث له أربعة روايات عن أربعة من الصحابة، ورد عن أربعة من الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين، أولهم كما ذكر المصنف رحمه الله أبو واقد، وثانيهم عبد الله بن عمر، وثالثهم أبو سعيد الخدري، ورابعهم تميم الداري. أما بالنسبة لرواية أبي واقد فكما ذكرنا، وجه البزار وابن ماجه، وهو قريب من لفظ المصنف الذي ذكره في حديث أبي واقد. وأما الطريق الثالثة وهي عن أبي سعيد الخدري فهي كذلك من طريق البزار والحاكم في المستدرك، رجع الحاكم في المستدرك وابن عدي في الكامل. وأما الطريق الرابع فهو طريق، وهذا الطريق أخرجه ابن ماجه والبزار. وهذا الحديث صححه الحاكم وتعقب في تصحيحه، وحكم بأنه حسن الحافظ، وعليه فإنه يحتج به كما في الصحيح. له سبب جاء في رواية الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة والناس يجبون أسلمة الإبل ليات الغنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث أمرين: الأمر الأول الحكم على ذلك الجزء الذي قطع من البهيمة بأنه ميت، والأمر الثاني النهي عن تعذيب الحيوان ضمنا. ووجه ذلك أنهم كانوا يقطعون أسلمة الإبل لكي تذاب تلك الأسلمة وتستعمل ودكا في الطعام فيستصلح به الطعام، وكذلك بالنسبة للإلية فإنها إذا قطعت من البهيمة وأذيبت استعملت في الطعام فاستصلح بها كما يستصلح بغيرها من الأدهان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ضمنا من جهة حكمه على ذلك الشيء المأخوذ على هذا الوجه بكونه ميت، فإذا حكم عليه بأنه ميت فمعنى ذلك أنه لا ينتفع به، فأصبح قطعه في غير محله، إضافة إلى أن صورة الحال متضمنة لأذية الحيوان، وقد نهي عن تعذيب الحيوان كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث اشتمل على ما ذكرنا من النهي عن قطع عضو من الحيوان أو اعتبار المقطوع من الحيوان في حال الحياة نجسا، ومن ثم يرد السؤال ما هي المناسبة في ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب، ولماذا ذكر هذا الحديث بعد حديث الذباب؟ والجواب أننا يمكننا أن نستخلص المناسبة من وجوه، منها أن نقول إن الإنسان إذا قطع إلية الغنم أو جب أسنمة الإبل فإنه سيذيبها كما تقدم، فتصبح من المائعات النجسة، ومن ثم يرد السؤال لو وقعت في المياه هل تؤثر أو لا تؤثر؟ فلما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بكون ذلك الشيء أنه ميت فهمنا من ذلك أنه نجس، وحكمه حكم الميتة من حيث النجاسة، وبناء عليه فالسمن الذي يستخلص ويستخرج من هذا المقطوع لو وقع في ماء فغيره حكم بكونه متنجسا، فهذه مناسبته لباب المياه. أما مناسبته لأحاديث أحلت لنا ميتتان ودمان وحديث الذباب وحديث الهرة فهي مناسبة لطيفة، لأن هذه الأحاديث بيّنت حكم الدابة كلها من حيث الطهورية والنجاسة، ثم ورد السؤال بعدها هل أجزاؤها لو فصلت أخذت حكم الطهارة لأصلها في الحياة أو أخذت حكم النجاسة لأصلها في الميتة؟ فصارت الأجزاء المفصولة من هذه الحيوانات محل السؤال، بشرط أن تفصل أثناء حياة الحيوان، هل تأخذ حكم الحي فتعتبر طاهرة أو تأخذ حكم ميتته فتعتبر نجسة؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم نجاستها، واعتنى المصنف رحمه الله بإرادها في هذا الموضع. يقول المصنف رحمه الله عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، أبو واقد اختلف في اسمه واسم أبيه، فقيل إنه مالك بن الحارث، وقيل إنه مالك بن عوف، وقيل عوف بن الحارث، ينتهي نسبه إلى عامر بن الليث، ولذلك يقال الليثي، من بني كنانة، وقوله وهو من مسلمة أسلم شهد بدرا على الصحيح كما اختاره البخاري في التاريخ، وكذلك الباوردي، وكذلك ابن حبان صححوا أنه بدري، ومن العلماء من قال إنه من مسلمة الفتح. توفي رضي الله عنه عام 68 وقيل 65 من الهجرة، وقوله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة، ما قطع، القطع هو الفصل والإبانة، تقول قطعت الحبل إذا فصلت طرفيه، ولا يكون القطع إلا في الموصول، ولذلك يعتبر ضد المتصل، الشيء المنقطع ضد المتصل. وقوله عليه الصلاة والسلام ما قطع عام، يشمل كل شيء قطع، سواء كان ذلك المقطوع عضوا كاملا كاليد بكمالها، أو جزء العضو الكامل كالأصابع أو الأضلاب أو نحو ذلك فإنها داخلة في هذا العموم، أي أي شيء قطع. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ما قطع مسألة تتركب على دلالة أصولية، وهي أن هذا الحديث نص في المقطوع، أي أن منطوق الحديث يدل على أن الحكم بالنجاسة وبكون العضو ميتا متعلق بالمقطوع. فيخرج بالمفهوم أمور، أولها الأجزاء التي لا تقطع وتخرج من الحيوان دون قطع كاللبن ونحوه والجنين، فإن هذه لا يصدق عليها أنها مقطوعة، ومن ثم يحكم بطهارتها، يحكم بطهارتها على الأصل المعروف المجمع عليه عند أهل العلم رحمهم الله لورود النصوص بذلك، لأنه لا يشملها القطع وهي غير داخلة في ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ما قطع. ويخرج نوع ثان بهذه الدلالة وهي دلالة المفهوم، يخرج ما أبين أو أزيل عن الحيوان بذاته طبيعة ولو كان من غير المائعات، فنحن قلنا إن المائعات خارجة إجماعا، لكن غير المائعات مثل ماذا؟ مثل جلد الحية، فإن هذا الجلد وإن كان جزءا من الحيوان لكنه لم يقطع أصالة، وإنما أبين وأزيل عن الحيوان بنفسه. وهذا يتركب على القول بأن البهيمة كل حي لا يميز. أما لو قلنا إن البهيمة التي وردت في الحديث المراد بها ذوات الأربع أربع قوائم، فإنه لا يدخل في ذلك جلد الثعبان ولا الحية، لأن ليست من ذوات القوائم وإنما هي من الزواحف كما هو معلوم. لكن يرد السؤال أيضا عن نوع ثالث يقطع من الحيوان ولكنه يشتمل على جزء مقطوع وسائل مستفاد منه، فهل يحكم بنجاسته أو لا يحكم بنجاسته؟ ومن ذلك فأرة المسك، فأرة المسك التي اشتهر فيها الخلاف بين العلماء رحمهم الله، وهي تكون في جلد الغزال، قيل إنها سرة الغزال كما حكاه صاحب المطالب إنها سرة الغزال، فلو قطعت أو قطع هذا الجزء فإن فيه الدم الذي هو المسك، فهل يحكم بنجاسته بناء على دخوله في قوله عليه الصلاة والسلام ما قطع من بهيمة، خاصة وأن الغزال يصدق عليه أنه بهيمة على كلا القولين، سواء قلنا إن البهيمة ذوات الأربع فهو من ذوات الأربع أو قلنا إنه ليس من ذوات الأربع، والصحيح أنه ليس بنجس ويمكن تخريج طهارته وهو مذهب الجمهور، سواء كان في حال حياته أو بعد الذكاء، سواء يتخرج القول بطهارة هذه الفأرة من وجهين، إما أن يقال إن ما قطع المراد به الفأرة نفسها ووعاؤها طاهر بناء على أنه سائل منفصل فلا إشكال، وإما أن يتخرج القول بطهارتها بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الانتفاع بطيب المسك ولم يفرق بين ما أبين حال الحياة وحال الموت، وهذا يدل على طهارته إذ كان المسك موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث البراء عند أحمد في مسنده بسند صحيح أنه قال فتخرج منه ريح طيبة كأحسن نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. وفي الصحيح في قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه تطيب بالمسك. المقصود أنه لم يفرق ولم يأمر الصحابة بأن ينظروا في ذلك المسك الذي يشترى هل هو أبين بعد الزكاة أو لم يبن بعد الزكاة، فالمقصود أن هذا كله يقوي القول بطهارة فأرة المسك إذا قطعت أثناء الحياة، خلافا لبعض الفقهاء من فقهاء الحنفية رحمهم الله الذين حكموا بالنجاسة، ولعلهم استندوا إلى ظاهر هذا الحديث، وكما سيأتي إن شاء الله القاعدة المستنبطة من هذا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: ما قطع من حي. ظاهر هذا النص أنه متعلق بالمقطوع إذا فصل كلية. ومن ثم يرد السؤال: لو أن هذا المقطوع رد إلى ذلك الحيوان كأن قطع منه جزء ثم رد مباشرة فاتصل بذلك الحيوان، هل يحكم بكونه ميتا بناء على أن القطع وجد به حقيقة، على أن صورة القطع وجدت، أو أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بما قطع أنه ميت إذا بقي على صفة القطع؟ فالنظر متردد بين الأمرين، وبكل قال العلماء ويتخرج على هذا مسائل، منها لو أن إنسانا قطعت يده ثم أعيدت، ومنها لو أن جزءا من الحيوان قطع ثم أعيد، هل ينتفع به بعد تذكيته أو لا ينتفع؟ فإن قلنا إن الجزء ميت ومتنجس بمجرد القطع صارت إعادته بعد ذلك إعادة لنجس، فلو ذكيت الشاة بعد ذلك بعد أن أعيد ذلك العضو فإنه يعتبر ذلك العضو باقيا على الأصل الموجب لكونه ميتا، ولا تنفع الذكاء فيه لأنه حكم بكونه ميتة قبل أن يذكى، فلا تأثير للذكاء فيه. وإن قلنا وهو الأقوى أن عوده إلى ذلك الجزء إلى تلك الذات التي قطع منها يوجب رجوعه إلى الأصل من كونه عضو ذلك الأصل فلا إشكال، وهذا هو أقوى النظرين وأصحهما عند بعض المحققين من العلماء رحمهم الله. وتتخرج على هذه المسائل منها جواز إعادة الأذن إذا قطعت، وهذه تكلم عليها العلماء المتقدمون وفيها نص الإمام الشافعي رحمه الله، ويتخرج عليها مسائل الأعضاء الموجودة الآن لو أنه احتيج إلى ردها بعد قطعها كأن تبتر في حادث ونحو ذلك احتيج إلى ردها، وأمكن ردها هل تعطى حكم الميت أو لا، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام: ما قطع من بهيمة. البهيمة عرفها العلماء بتعريفين: التعريف الأول أنها كل حيوان من ذوات الأربع قوائم، سواء كان بريا أو كان بحريا، فهذا كله يوصف بكونه بهيمة على هذا القول. وأشار إلى هذا القول صاحب اللسان وصدر به تعريف مادة بهم بهمة، وكذلك صاحب القاموس قالوا إنها ما كان من ذوات الأربع قوائم. وبناء على هذا التعريف فلا تدخل الحيوانات التي لا قوائم لها كالتعابين وكذلك الحيات لأنها تزحف زحفا وليس لها قوائم، ولا تدخل الحيوانات التي لها أكثر من أربع قوائم وذلك مثل الحشرات والدود التي لها أكثر من أربع قوائم، ولا يدخل الإنسان بناء على أنه ليس من ذوات القوائم الأربع. هذا على قولهم إن البهيمة ما كان من ذوات الأربع قوائم، ويشمل كما قلنا كل ما كان من الحيوانات يمشي على أربع، فيشمل السباع، يشمل بهيمة الأنعام الإبل البقر الغنم على حسب أنواعها واختلافها، ويشمل السباع كالأسد والنمر ونحوه، ويشمل كذلك الكلاب والكلب والهرة ونحو ذلك من الدواب، سواء كان من جنس ما يمشي على وجه الأرض أو يطير كالجراد فإنه من ذوات الأربع. وبناء على هذا التعريف يعتبر الحكم نصا في هذا النوع من الحيوانات. التعريف الثاني للبهيمة أنها كل حيوان لا يميز، كل حيوان لا يميز، مأخوذ من أبهم الشيء، إذا أبهم الشيء أو هذا شيء مبهم أي مشكل لا يعرف معناه ولا تعرف دلالته ومنه المبهم المجهول، فيقولون إن الحيوان الذي لا يميز أي لا يستطيع تمييز الأشياء ولا الإدراك ولا الفهم. وبناء على هذا التعريف فإنه يشمل جميع الحيوانات، التي لا تعقل. وقولهم كل حي لا يميز، قيد كونه لا يميز ليس المراد به دلالة الحال، يعني أن يكون حاله دال على عدم التمييز، وإنما المراد لا يميز بأصله كالحيوانات. لكن لو كان من جنس ما يميز كالإنسان وانتفى فيه التمييز كالصبي فإنه لا يدخل في هذا التعريف. فقول كل حي لا يميز ليس مراد به الإنسان في حال الصبا، لأن الصبي غير مميز، وكذلك المجنون، فهو ليس داخل حتى على هذا التعريف. طيب، الآن عرفنا أن البهيمة لها فيها هذان التعريفان. وأما بالنسبة أيهما المراد في النص، فالنص حسب ظاهره أن المراد به البهيمة من الحيوانات مخصوصة ببهيمة الأنعام، ويدل على ذلك سبب ورود الحديث كما في رواية أبي واقد، حديث أبي واقد: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يجبون أسنمة الإبل وإليات الغنم. فكونه عليه الصلاة والسلام يقول ما قطع من البهيمة عائد إلى هذه الأشياء وهي بهيمة الأنعام، فيقوى القول الذي يقول إن البهيمة المراد بها ذوات الأربع قوائم. والذي يظهر أن المسألة تحتاج إلى نظر، فإن قوله عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة يحتمل أمرين: ألف البهيمة إما أن يراد بها العهد أو يراد بها الجنس. فإن أريد بها العهد قوي التخصيص بالسبب، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البهيمة التي تقطعونها أو تعورف في ذلك الزمان على قطع جزء منها، وهو السنام في الإبل والإلية في الغنم. هذا إذا قلنا إن أل العهد، وإن قلنا إنها للجنس يرد الخلاف الذي ذكروه. لكن يقوى القول بأن المراد بها الجنس والعموم للقاعدة الأصولية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإننا إذا قصرناه على البهيمة التي ورد السؤال بها كان ذلك تخصيصا. ويقوى ذلك أيضا أننا لو قلنا إن المراد بها ما ورد في السبب لاقتصر الحكم على المذكور في الحديث، وهو السنام في الإبل وكذلك الإلية في الغنم، وذلك غير مراد عند العلماء بالإجماع. فإن العلماء رحمهم الله حينما تكلموا على المقطوع في هذا الحديث شمل المقطوع من المذكور في السبب من السنام والإلية، وغير المذكور في السبب كاليد والرجل ونحوها. يقول عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية، خرج من قوله وهي حية ما قطع في حال ما كان مقطوعا بعد الوفاة. والمقطوع بعد ميتة البهيمة أو قتل البهيمة لا يخلو من ضربين: إما أن يكون بعد تذكيتها الزكاة الشرعية فالمقطوع يعتبر طاهرا، يعتبر طاهرا، وإما أن يكون مقطوعا بعد موتها حتى نفسها فالمقطوع نجسا قولا واحدا، إلا إذا كان من الأعضاء التي لا تحلها الحياة كالشعر والعظم على خلافه. طيب، إذن قوله وهي حية تقول منطوق النص يدل على أن الحكم متعلق بالمقطوع حال الحياة، ومفهوم النص على أن المقطوع بعد الوفاة لا يأخذ حكم النجاة. وبناء عليه فإن المقطوع بعد الوفاة يفصل فيه على وجهين: يقال إما أن تكون الدابة ميتة فالمقطوع منها حكم أصلها لأن الفرع يأخذ حكم أصله، وإما أن تكون الدابة مذكاة زكاة شرعية فالمقطوع تابع لها وهو طاهر. هذا بالنسبة لقوله وهي حية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام وهي حية دليل على رحمة الشرع ولطف الله عز وجل بخلقه حتى البهائم، فإن قطع هذه الأعضاء من البهائم حال حياتها فيه إيلام لها وأذية لها، وبناء على ذلك فإنه يحرم ذلك الفعل لانتفاء الفائدة الموجودة فيه واشتماله على الضرر المحض. فلو سألك السائل عن حكم قطع عضو الحيوان تقول لا يجوز ذلك إذا لا يجوز ذلك إلا إذا كان مشتملا على الرحمة والرفق به كقطع الأعضاء التي يعتبر قطعها صلاحا لذلك الحيوان كأعضاء التي تصيبها الأكلة ونحو ذلك من الأمراض. يقول عليه الصلاة والسلام وهي حية فهو ميت. فهو الضمير عائد إلى الجزء المقطوع، وهذا الضمير شامل لما كما قلنا لجزء الجزء وللجزء كله، سواء قطع جزءا كاملا كاليد أو جزء الجزء كالأظلاف أو كجزء القدم أو جزء اليد ونحو ذلك. طيب يقول عليه الصلاة والسلام فهو ميت، قوله فهو ميت يدل على نجاسة على أمرين. الأمر الأول أن الجزء المقطوع ميت يعتبر آخر الحكم الميت، والأمر الثاني يدل على أن ذلك الجزء المقطوع يعتبر نجسا. فتضمن قوله فهو ميت الحكم بأن ذلك العضو المقطوع ميت، وثانيا أنه نجس، وبناء عليه فإنه يحكم بنجاسة تلك الأعضاء وعدم طهارته. فإذا حكمت بنجاستها وعدم طهارتها ترتب على ذلك عدم جواز بيعها وعدم جواز الانتفاع بها إلا ما استثنى الشرع من الانتفاع بالنجاسة. طيب قوله عليه الصلاة والسلام فهو ميت أخذ منه بعض العلماء دليلا على أن جزء السمك وجزء الحوت لو قطع منها أثناء حياتها لا يحكم بنجاسته، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذا الحديث بأن جزء الحيوان المقطوع منه أثناء حياته يلحق بميتته في قوله فهو ميت، إذ لم يقل فهو ميت يعني أنه ميت التي نص عليها، وإنما هو فهو ميت أي آخذ حكم الميت. وبناء على ذلك جاءنا النص الآخر يبين لنا أن ميتة البحر طاهرة وأن ميتة البحر حلال، فإذا ثبت كون ميتة البحر طاهرة وكونها حلالا فجزءها ميت وجزء الميت من حيوان البحر حلال، إذن ذلك الجزء يعتبر طاهرا وحلالا. فلو قطع طرف السمكة أو طرف الحوت فإنه آخذ بحكم ميتته فيعتبر طاهرا ويجوز أكله وكذلك الانتفاع به بالبيع ونحوه. هذا مأخوذ من قوله عليه السلام فهو ميت. هذا الحديث اشتمل على حكم الجزء المنفصل من الحيوان، وقلنا إن الحيوان على ضربين، حيوان من ذوات الأربع القوائم، والحيوان من غير ذوات الأربع قوائم. ويلاحظ أن لفظ الحيوان من حيث هو يشمل كل حي سواء كان آدميا أو غير آدمي، وبناء على ذلك سنحتاج أولا أن نعرف حكم العضو، نحتاج إلى معرفة مسائل. المسألة الأولى تتعلق بحكم أعضاء الحيوان الأعضاء المقطوعة من الحيوان من ذوات الأربع، أعضاء ذوات الأربع إذا قطعت. المسألة الثانية أعضاء غير ذوات الأربع إذا قطعت. المسألة الثالثة ما هي الآثار المترتبة على حكمنا على ذلك العضو بكونه طاهرا إذا قطع أو كونه نجسا. أما المسألة الأولى والتي تتعلق بأعضاء ذوات الأربع إذا قطعت فحكمها أنها تعتبر نجسة، أن ذوات الأربع إذا قطعت أعضاؤها في حال حياتها تعتبر حكمها حكم الميتة نجسة، ومن ثم لا يجوز الانتفاع بها في الأكل ولا بالبيع ونحوه. لكن يستثنى من ذوات الأربع الجراد، وذلك لما قدمنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث أبي هريرة كما ثبت في الحديث الذي تقدم معنا استثنى الجراد فاعتبر ميتته حلالا، ف فقال أحل لنا ميتتان ودمان. فقال في الأولى الجراد، فلو قطع شيء من الجراد وأبين منه حال حياته فإنه يعتبر طاهرا ولا يعتبر نجسا، فهو المستثنى من ذوات الأربع. وأما بالنسبة لغير ذوات الأربع فغير ذوات ثم إن هذا الجزء نريد أن نفصل أيضا في ذوات الأربع. الحكم بالنجاسة التي تقدم قلنا يستثنى منه جنس الحيوان وهو الجراد، ويستثنى منه أيضا الأجزاء التي لا تحلها الحياة، وذلك كالشعر، فلو قطع من ذوات الأربع شعر أو عظم كالسن والقرن والناب من الفيل، على القول بأن العظم ليس حياته، ليست حياته حياة نمو حياة روح، وإنما هي حياة نمو، فإنه يعتبر طاهرا ولا يعتبر نجسا. لماذا؟ لأن هذه الأعضاء وهي الشعر والعظم والعصب على قول، هذه الأعضاء والأجزاء تعتبر من جنس ما لا تحله الحياة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فهو ميت، ومعلوم أن الميت ضد الحي ولا يكون إلا فيما فيه روح، والشعر لا روح له. فإذا كانت قد فصل الشعر من بهيمة الأنعام جاز الانتفاع به وليس بنجس، وذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا، فامتن على عباده ولم يأمرهم بالتفريق بين ما ذكي وما لم يذكر، فدل على أن صوف بهيمة الأنعام وشعرها ووبرها يعتبر طاهرا. وإذا قلت إن صوف ذوات الأربع وشعر ووبر يعتبر طاهرا، تركب من كل عضو لا تدخله الحياة، لأن الشعر حكمت بطهارته لانتفاء الحياة، فتلحق به كل عضو لا تدخله الحياة وهو العظم. فالعظم كيف ألحقنا بالشعر؟ لأن الشعر حياته حياة نمو، والعظم حياته حياة نمو. فالظفر مثلا لو ضربت إنسان على ظفره لا يتألم، أن الظفر ليست حياته حياة روح، وإنما هي حياته نمو، ولا يتألم إلا اللحم الذي هو تحت الظفر، ولذلك إذا قص الإنسان ظفره لا يحس بالألم، ولو قص شعره لا يحس بالألم. فدل على أن العظم يعتبر كالشعر، فإذا ثبت النص بأن الشعر ليس بنجس فكذلك العظم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق شعر كما في صحيح مسلم، ثم أعطاه لأبي طلحة وأمره أن يقسمه في الناس، فلو كان الشعر نجسا لما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا هو أصح أقوال العلماء، أن الشعر ليس بنجس إذا قص وجز. طيب، إذا قلنا مثلا إن الحيوان من ذوات الأربع إنه يفصل فيه على هذا التفصيل، فنريد أن نلخص هذا التفصيل. نقول أولا إن أعضاء ذوات الأربع قوائم إذا قطعت منها حال الحياة تعتبر نجسة وآخذة حكم الميتة، إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يكون جرادا، وقلنا يستثنى بالنص. والحالة الثانية أن يكون شعرا، وما في حكم الشعر وهو العظم على خلاف عند العلماء رحمهم الله. هذا بالنسبة للحيوان من ذوات الأربع. طيب، الأمر الثاني أو النوع الثاني من الحيوانات، حيوانات من غير ذوات الأربع قوائم. هذه الحيوانات إما يعني تأخذ حكم ذوات الأربع إما نصا، إذا قلنا إن البهيمة كل حي لا يميز، وإما قياسا إذا قلنا إن البهيمة المراد بها ذوات الأربع، فيلحق غير ذوات الأربع بذوات الأربع قياسا، يلحق بها قياسا، وذلك لاتحاد العلة في كل منهما بجامع كون كل عضوا منفصلا من الحي في حال حياته. طيب، غير ذوات الأربع على قسمين، إما أن يكون آدميا أو يكون غير آدمي، إما أن يكون آدميا أو يكون غير آدمي. فنحب أن نعرف أولا العضو المنفصل أو المقطوع من الآدمي. العضو المقطوع من الآدمي يعتبر آخذا حكم ميتته على التفصيل الموجود عند العلماء رحمهم الله. فإن كان العضو المقطوع من الآدمي مما تحله الحياة فإنه يعتبر يفصل فيه من جهة كون الآدمي طاهرا أو نجسا، كون الآدمي إذا مات طاهرا أو نجسا، لأن ميتة تختلف فيها هل هي نجسة أو طاهرة، وسنبين ذلك إن شاء الله. وأما إذا كانت أعضاء الآدمي من جنس ما لا تحله الحياة كالشعر والظفر فإنها لا تعتبر نجسة، لا تعتبر نجسة. إذن التفصيل ينحصر، الكلام ينحصر في أعضاء الآدمي التي تحلها الحياة. فلو قطع إصبع من آدمي أو قطعت أذن أو قطع أنف فهل هو نجس أو هو طاهر؟ فإن قلنا إن ميتة الآدمي نجسة كما هو قول بعض فقهاء الحنفية عموما بالنسبة للآدمي، أو إذا كان كافرا كما هو قولهم وقول بعض فقهاء الظاهرية في ظاهر قوله تعالى إنما المشركون نجس، فحينئذ يأخذ حكم النجس، يأخذ ذلك العضو حكم النجس. فهل يجوز شراؤه مثلا إذا احتاج إليه الإنسان؟ لأن مثلا المسائل موجودة الآن في النقل، فلو قلنا إن عضو إن الكافر نجس وقطع منه ذلك العضو فيتركب منها الخلاف في جواز شرائه من جهة حل جواز شراء حل من جهة عدم جواز بيع النجس. مرة ثانية إذا قلنا إن الكافر نجس فقطع منه عضو وأراد إنسان أن ينقله إليه، فإن قلنا إن الكافر نجس فإن ذلك العضو يعتبر نقله نقلا للنجس. نقول مثلا إنه مضطر وفي الضرورة تجوز مثلا النجاسات، لكن يرد السؤال هل يجري فيه عقد البيع بناء على أن الأصل مجمع عليه أنه لا يجوز بيع الأنجاس، كما في حديث جابر بن عبد الله أن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. إذا ثبت أن النجس لا يجوز بيعه وحكمت بأن ميتة الكافر نجسة فإنه حينئذ لا يجوز بيع ذلك العضو. والصحيح أن الميتة إذا كانت من الآدمي تعتبر طاهرة سواء كان مسلما أو كان كافرا، سواء كان مسلما أو كان كافرا، وهذا هو مذهب الجمهور، وذلك لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمواراة جثة كفار قريش يوم بدر، وكذلك قال لعلي رضي الله عنه اذهب فواره لما أخبره بموت أبي طالب. فهذا يدل على طهارة أن التكريم الذي نص عليه لا يدل على طهارة. طيب، والأصل في الأشياء طهارتها حتى يدل الدليل على نجاستها، ولا دليل يدل على نجاسة الكافر نصا أي بعينه. فقوله تعالى إنما المشركون نجس كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، إنه من باب إطلاق النجاسة المعنوية، المراد به نجاسة المعنى، لأن أنجس شيء هو الكفر بالله والعياذ بالله. طيب، نخلص من هذا بخلاصة أن عضو الإنسان إذا قطع منه أنه طاهر. لماذا؟ لأننا إن قلنا إن عضو البهيمة إذا قطع منها ودخل فيه الإنسان يأخذ حكم ميتته فإن ميتة الآدمي طاهرة، وبناء على ذلك فإن هذا العضو قطع فأخذ حكم الميتة والميتة طاهرة فأخذ حكم الطاهرات سواء بسواء. طيب، أما بالنسبة لغير الآدمي، فغير الآدمي إما أن يكون من جنس ما اعتبر الشرع حل ميتته، يعني غير ذوات الأربع قوائم نحن قلنا على قسمين، إما أن تكون أن يكون آدميا أو يكون غير آدمي. أما الآدمي فعرفنا حكمه، فبقي أن نعرف غير حكم غير ذوات القوائم الأربع من غير الآدمي، مثل مثلا الزواحف ومثل الحشرات، فهذه على ضربين، إما أن تكون ميتتها طاهرة وإما أن تكون ميتتها غير طاهرة. فإن كانت ميتتها طاهرة فكالسمك والحوت، وحكم ذلك العضو المقطوع منها حال الحياة حكم ميتتها فهو طاهر. فلو سألك سائل عن قطع مثلا طرف الحوت آخر الحوت وأراد إنسان أن يأكله فما الحكم؟ تقول إنه طاهر ويحل أكله كالطاهرات سواء بسواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه آخذ حكم ميتته، وميتته ثبت الحديث الصحيح حديث أبي هريرة أن ميتة البحر حلال. طيب النوع الثاني أن يكون من جنس ما تعتبر ميتته نجسة، وذلك مثل غير ذوات الأربع كالحشرات متولدة من النجاسة، فإنها تعتبر أجزاؤها لو حنطت أو حفظت تعتبر نجسة وآخذة الحكم ميتتها سواء بسواء. هذا بالنسبة للكلام المتعلق بأحكام الأعضاء المنفصلة. السؤال الثاني، ما هي الآثار المترتبة على حكمك للعضو المقطوع بكونه ميتة أو حكمك عليه بكونه طاهرة، ميتة النجسة أو حكمك عليه بكونه طاهرة؟ يترتب على ذلك الحكم بطهارته ونجاسته. فإن قلت إنه طاهر فحينئذ أخذ حكم الطاهرات، وإن قلت إنه نجس أخذ حكم النجاسات، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه، وكذلك أيضا لا يجوز أكله والانتفاع به إذا كان نجسا كسائر النجاسات. وهكذا لو ذاب ذلك الشيء في ماء أو على شيء جامد كالثوب أخذ حكم الثوب المتنجس. هذا مرادنا من كل التفصيل الذي يذكره العلماء بكون هذا العضو طاهر أو غير طاهر، حين يتركب من حل أكله كما في السمك أو عدم حل أكله كما في قوائم بهيمة الأنعام، ويتركب عليه أيضا جواز بيعه وعدم جواز بيعه. طيب هذا حاصل ما يقال في قوله عليه الصلاة والسلام: ما قطع من حي من بهيمة وهي حية فهو ميت. طيب بعد هذا ننتقل إلى خاتمة هذا الباب. هذا الباب كما قلنا باب المياه، وبعد أن عرفنا هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه على بعض الأمور المتعلقة بأحكام المياه من الناحية الفقهية حتى تكتمل المادة الحديثية بالمادة الفقهية، لكن ما أدري هل الوقت يسع أو ما يسع. طيب بالنسبة لكلام العلماء على المياه، أولا الكلام على أحكام المياه في باب الطهارة يقصد منه بيان الماء الذي يوجب ارتفاع الحدث وزوال الخبث. فالعلماء رحمهم الله عقدوا باب المياه في الطهارة لكي يبينوا بذلك جواز التطهر بذلك الماء برفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر، وكذلك تطهير البدن والثوب والمكان من النجاسة. فكل ماء تكلمنا عليه فقلنا إنه طهور أو نجس، مرادنا من ذلك أن نقول إنه يوجب رفع الحدث وزوال الخبث إذا كان طهورا، ويوجب عدم ذلك إذا كان نجسا، كما يوجب الحكم بنجاسة الثوب والبدن والمكان إذا كان موصوفا بذلك أي بكونه نجسا. طيب وبناء عليه فالمياه تكلم الفقهاء عليها، فكان أول ما يتكلمون في المتون الفقهية على الأصل في المياه، فهناك مياه باقية على أصلها ومياه خارجة على أصلها، وعليه فإنهم قسموا الماء إلى قسمين: ماء باق على أصل خلقته وماء خارج عن أصل خلقته. فالماء الباقي على أصل خلقته المراد به الماء المحفوظ الذي لم يتغير لا بطاهر ولا بنجس، باق على أصل خلقته. ومن أمثلة هذه المياه مياه السيول، وكذلك الأنهار، ومياه الآبار، ومياه العيون. وقد يقول قائل: كيف يعتبر العلماء مياه السيول مياها باقية على أصل خلقتها، مع أن ماء السيل تضربه الصفرة إذا كان على أرض طينية وتربتها صفراء، أو تضربه الكدرة إذا نزل من الجبال